هل من سمى بناته دانيا نتالي، هذا تقليد خبيث، رانيا يشوفونها في المسلسلات وفي الذا متبرجة ويتمنى يسمي عليها، لا حقا لما لا يسمي بأسماء الصحابيات بأسماء المسلمات، يكون هذا من مشاركة، نعم من مشاركة إبليس بالتسمية، لأن أسماء ما لها معنى، ليس لها معنى، حتى والله أن بعض يعني شيء عمت به البلوى، بعض الأبناء وأبناء الأبناء لا نحفظ اسمه، أسماء غريبة يعني إلى حد الواحد سبحان الله ما يحفظ اسم. اي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال تكبر إبليس بأن مصدر خلقه النار خير من مصدر خلق آدم، فكان قياسه خطأ. نعم أنا قلت قياسه فاسد، نأمل توضيح خطأ القياس. خطأ القياس، القياس يكون في الطرد ويكون في العكس، فالخطأ في الطرد أن يفرق بين المتماثلات، ما يجعل المتماثلات حكمها سواء، المتماثلات حكمها سواء، فمن فرق بين المتماثلات فقد قاس خطأ قياسا فاسدا، قاس قياسا فاسدا في قياس الطرد. أما قياس العكس فهو التسوية بين المختلفات، التسوية بين المختلفات، إذا سوى بين المختلفات، الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء ولم يخلقها متساوية بل خلقها مختلفة وأنت تجعلها متساوية، فهذا قياس فاسد في العكس يعتبر خطأ. وإبليس نعوذ بالله منه يعني لم يفطن إلى قدرة الله عز وجل وأن الله يخلق ما يشاء ويختار، ثم من أين له أن النار أفضل من الطين؟ هذا قياس فاسد، ليست النار أفضل من الطين، بل الطين يعني إذا اعتبر النظر أو نظر ولا هو أفضل نعم. أما النار فهي خلق من خلق الله عز وجل، وإبليس أراد يعني أو قاس قياسا فاسدا من هذه الناحية لأنه لم يسوي بين المتماثلات في قدرة الله، لأن جميع الخلق في قدرة الله عز وجل سواء، إنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون، يخلق ما يشاء ويختار، يجعل المفضول فاضلا والفاضل مفضولا، يخفض ويرفع، فهذا كله في قدرته سبحانه وتعالى سواء. فإبليس فرق بين خلق وخلق في قدرة الله عز وجل، وهي في قدرته سواء، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. بدء الخلق وإعادته سواء، بل إعادته أهون يعني في ما جرى في العادة، وإلا فليس شيء يكون أصعب عليه سبحانه وتعالى، البداية والنهاية. أما في قياس العكس فإبليس والعياذ بالله سوى بين المختلفات، يعني لا يستوي من فضله الله عز وجل وأنعم عليه وبين من خذله وهو إبليس، يعني إبليس خذله الله عز وجل فسوى نفسه وهو مخذول بمن فضله الله عز وجل وأكرمه بالعلم، فهذا فساد في قياس العكس، سوى يعني سوى بين المختلفات، هو على كل حال فسد قياسه في قياس الطرد وفي قياس العكس، ونعوذ بالله من إبليس. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.